بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تاريخ ابن عساكر، ودائما أذكر مع بداية كل محاضرة أن هذا الكتاب هو من أجمع الكتب ومن أوثق الكتب في علم التاريخ، وهو أكبرها على الإطلاق فيما وصل إلينا من كتب العلم حتى الآن. وقلت إن ابن عساكر عليه رحمة الله في بداية هذا الكتاب وهذا السفر الطيب بدأ يحدثنا عن الشام على اعتبار أنه كان قد سمى هذا الكتاب بتاريخ دمشق، وقلت إن دمشق جزء من الشام، وعلى هذا بدأ ابن عساكر تاريخه بالحديث عن الشام وعن سبب تسميتها وعن فضلها وما جاء فيها من روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قطعنا شوطا طويلا في هذا الحديث، ونحن في هذه المحاضرة نستكمله كما ذكره ابن عساكر عليه رحمة الله. عنوان ابن عساكر، وقد وصلنا إلى عنوان في المحاضرة السابقة تكلمنا عنه، فيه أن الشام أرض مباركة، وتتبعنا الآيات القرآنية التي جاء فيها ذكر أرض الشام، وما من آية إلا وصفت أرض الشام بأنها أرض مباركة. اليوم إن شاء الله تعالى بيستوقفنا عنوان جديد ذكره ابن عساكر، وهو كتب في هذا العنوان يبين أن 19 الخير بالشام، أن 19 الخير بالشام. فيذكر حديثا عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير 10 أعشار. يعني لو قلنا ان الخير 10 يطلع 9 منهم فين؟ في الشام وفي ارض الشام. قلنا ان الخير 10، سواء الخير الذي يأتي من السماء، الخير الذي يأتي من الارض، كذا كذا كذا كذا. لو قلنا ان الخير 10 يبقى 9 منها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في ارض ليه؟ في ارض الشام. ولذلك خذ قاعدة دائما، ارض الشام مطمع مطمع، واذا ما استقرأت التاريخ تعلم لماذا يأتي الغرب واهل الكفر ويريدون دائما السيطرة والاحتلال لأرض الشام. ولو سألت نفسك ليه اليهود ما زالوا متمسكين بفلسطين، ما زالوا متمسكين وسيظلون متمسكين بمزارع شبعة في جنوب لبنان، هتعلم أنها المتنفس ومصدر الخير لهؤلاء. واللي بيقرأ منكم والإنسان يعني عزل المسلم عن السياسة كما يفعل المتخلفون، هذه جريمة ترتكب في حق المسلم. الإسلام كما هو يعني عبادة فهو سياسة، سياسة. والكلمة الساقطة التي قيلت لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، كلمة ساقطة ما قالها وما يقولها إلا ساقط. إسلام دين شامل لا يترك شيئا على الإطلاق. اللي ينبغي أن تعلموا أن مزارع شبعة ومنطقة جنوب لبنان بتمثل أهمية خطيرة جدا لليهود. لليهود لماذا؟ فيها الماء وفيها الزرع. وتعرفين ان من ضمن الامور الاستعمارية الان ان هم عندهم حاجة اسمها الضربات الاقتصادية والضربات الحيوية. ضربات اقتصادية والضربات الحيوية ازاي يموتك اقتصاديا وحيويا. حيويا دي بقى رقم واحد يأتي فيها الماء. الماء ولذلك بيبقى يعني محل صراع الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فما في شك ان منطقة الشام فعلا منطقة مباركة فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخير عشرة اعشار. الخير عشرة اعشار، تسعة بالشام وواحد في سائر البلدان، والشر عشرة اعشار، واحد بالشام وتسعة في سائر البلدان، واذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. شوف الحديث حديث خطير جدا، ويمكن الكثيرون لأول مرة بيسمعوا هذا الحديث. فيجي النبي يبين الخير عشرة أعشار، تسعة أعشار الخير محصورة في الشام والعشر موزع على سائر البلدان. ولذلك أنا ما زلت بقول هي مطمع لأهل الكفر وللغرب. الأراضي الشام مطمع لأهل الكفر والغرب، ثروة حيوانية، ثروة زراعية، ثروة مائية، يعني فعلا أرض مليئة بالخيرات بالخيرات. والغرب يعرف قيمة هذه الأرض أكثر مما يعرفه المسلمون، للأسف أكثر مما يعرفه المسلمون. ويجي العكس بقى، إذا كان الشر هنقول عشرة أعشار، بدام تسعة اعشار الخير في الشام يبقى الشر اللي فيها بقد ايه؟ واحد بس، واعكس واعكس، وباقي الشر موجود في سائر البلدان. فكان هذا من الاحاديث الجميلة الخطيرة فعلا التي استوقفتني وفكرت فيها كثيرا، وبدأت افكر حركات الاستعمارية فعلا منصبة ومصورة ومصوبة الى هذه البلاد، لأنها تعرف أنها فعلا يعني مكمن للخير، مكمن للخير. بيأتي بعد هذا ابن عساكر وعايز يقول ان ليه كمان تسع أعشار الخير في الشام وهيظل الأمر هكذا. فبيذكر حديثا لأبي سعيد الخدري، وانا هقول لك بقى ادي جمال الكتاب ده. شو بقول بقى جمال الكتاب ده؟ احنا اتفقنا ان كتب التاريخ معظمها بيذكر كثير من الروايات للأسف الشديد بيأخذها القارئ وينخدع بها وينقلها الى الناس. وانا قلت ان كتب التاريخ وكتب السير لو حققت مش هتصفي على النصف، ويمكن ضربت مثال يمكن اغضب البعض واللي يزعل طاقة. قلت ان اللي خدوا من كتب السيرة ونقلوا، كم منهم الشيخ الشعراوي ده بقول زعل البعض واللي يزعل طاقة، راح قايل وهو يتكلم عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اني عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت ارهاصات، منها انطفاء نار كسرى، حطم النوافذ والمش عارف ايه الشرف في فارس وكذا وكذا وكذا. طبعا هذا كلام ذكر في كتب التاريخ والسير ومنها سيرة ابن هشام، كلام غير صحيح. قول اهو بملي فيه غير صحيح، والناس قد تسمع وتصدق. وبالطبع فلان اللي قال يبقى خلاص، ان كان قد قال فقد صدق، وينزلوه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في اخر محاضرة تلقينا فيها، هذا هو الجهل بعينه، الجهل بعينه. الميزة في هذا الرجل ان احنا قلنا انه يعني كان استاذ في الحديث، واول مدرسة حديث كان هو يعني الذي يديرها واولاده من بعده. فلما يجي يذكر حديثا وهذا الحديث يكون فيه علة او ضعف، ينص على هذا ضعف عشان يجعلك على بينة من امرك، او يذكر السند برمته، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، علشان لو عايز تستوثق من اي واحد في هذا السند ترجع لكتب الجرح وكتب التعديل. فهذه امانة هذا الرجل اللي انا اذكر على طول بعد الحديث السابق الخير عشرة اعشار، واحد تسعة بالشام، واحد في سائر البلدان، والشر عشرة اعشار، واحد بالشام وتسعة في سائر البلدان، واذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. راح معقب بالحديث بتاع ابي سعيد الخدري وبيقول عباه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان 35 و100، يعني كان السنة كام؟ 135 هجرية، خرج مردة الشياطين، كان حبسهم سليمان بن داود عليهما السلام في جزيرة العرب، فذهب 9 أعشار إلى العراق يجادلونهم وعشر بالشام. عايز يقول لك ايه 9 أعشار الخير فين؟ في الشام، عشان عشر الشياطين المضللين موجودين فين؟ في الشام. وليه في سائر البلدان وخاصة العراق كما قلنا من قبل، ها هي التي تكثر فيها ها الفتن وكذا وكذا وكذا ويكثر فيها الشر، عشان 9 أعشار الشياطين هيبقوا موجودين في سائر البلدان وخاصة في العراق، ودول الذين كان قد حبسهم نبي الله سليمان بن داود وربطهم في جزيرة العرب. طبعا هذا الحديث طبعا يكون طيب ومبين الحديث السابق لو كان صحيحا، تعبير واضح، لو كان ايه صحيح. لكن هو نفسه ابن عساكر بعد ما يذكر هذا الحديث يروح قايل ايه، وقال ابو جعفر العقيلي: ولا اصل لهذا الحديث. شوف هذه هي امانة الايه، امانة الرجل انه ذكر هذا الحديث، هذا يعني خير ما يصلح السنة. ها السنة ده صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. ولكن عادي يقول لك انا قلت لك الحديث الاولاني اهو ان 9 أعشار الخير في الشام، يجي بقى واحد يقول لك بعد كده هذا صحيح عشان عشر الشياطين اللي قيدهم سليمان بيبقى موجود في الشام، قول له انا قابل الرواية الاولى ورافض ها للرواية الثانية المبينة والمفسرة. ليه؟ ادي الحكم عليها ان العقيلي قال لا اصل لهذا الحديث. طبعا هو لما يقول لي الكلام ده وانا طالب علم او رجل علم هضطر ارجع للعقيلي واساله، وطبعا لازم يكون عندك كتب، اقول له يا عقيلي انت مش عاجبك الحديث ده ليه وقلت لا اصل لهذا ها الحديث؟ فعلا رحت راجع للعقيلي، ده كلام لازم تعرفه خلاص. فالعقيلي يقول ان هذا الحديث حديث موضوع، مش تعبيري، مش مجرد حديث ضعيف، لا ده حديث ايه موضوع، يعني كلام مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان 9 أعشار الشياطين اللي قيدهم سليمان في سائر البلدان وخاصة في العراق والعشر هيروحوا لأهل الشام خلاص، والرواية دي في بعض طرقها ان هيطلع هؤلاء الشياطين متمثلين في صورة بني ادمين ويجادلوا الناس ويلقوا عليهم الشبه ويلبسوهم ويلبسوا عليهم امر ها امر دينهم ويلبسوا عليهم امر ايه امر دينهم. طبعا لو صح هذا الكلام انا اقول ان 9 اعشار الشياطين دلوقتي كلهم موجودين في مصر. مش تبقى عارف يعني اللي بيجادلوا ويشبهوا ويقلبوا الحق باطل والباطل حق ويلبسوا الدين بقوا عندنا بالكيلة. طبعا بنسأل العقيلي انت قلت برضو الحديث ده موضوع ليه؟ قالوا الحاجتين. حاجة الاولانية في سند هذا الحديث رجل اسمه صباح ابن مجالد. وصباح ابن مجالد ده واخد بالك عند علماء الحديث خلاص عند علماء الحديث اول ما يجي اسمه كده واخد بالك بعضهم يقول لك خبره مربوط وبعضهم يقول لك موضوع وبعضهم يقول لك يعني هو لا شيء خلاص. ده آفة من آفات هذا الحديث. الآفة الثانية ان هذا الحديث من رواية تابعي اسمه عطية العوفي هو الذي روى اسمه عطية العوفي هو الذي روى عن ابي سعيد الخدري. عطية العوفي ده لما تروح تقرأ ايضا عنه فهتجد ان اهل الحديث بيضعفوه. ليه؟ قال ان عطية العوفي هذا شيعي. خد بالك بقى من الكلام اللي انا هقوله ده ليه مهم جدا. اولا شيعي وكان من اهل الكوفة خلاص شيعي وكان من اهل الكوفة. الرجل ده طبعا بيؤخذ عليه امرين. الامر الاول انه كان اللي هو عطية العوفي هذا لما يجي يتكلم في التفسير فكان بينقل عن الكلبي. خد بالك كان بينقل عن مين؟ الكلبي. مين الكلبي؟ وهتفتح كتير من كتب التفسير عشان تبقى عارف هتلاقي فيها عن الكلبي عن ابي صالح عن عبد الله بن عباس. تقرا في كتب التفسير دايما السند ده عن الكلب عن ابي صالح عن ابن عباس وهتلاقي ان الكلب ده له يعني اقوال بالتفسير لا تعد ولا تحصى. خلاص ايه مين الكلب ده؟ الكلب ده طبعا مش اسمه هو اسمه محمد ابن السائب الملقب بالكلبي وهو فعلا كلب بل الكلب ارقى منه واعلى وكلامي واضح هو كلب والكلب ارقى منه واعلى. ومع هذا له روايات في كتب التفسير كثيرة جدا. لما اجي اكلمك عن الكتب كتب التفسير اللي يعني فيها روايات موضوعة هتجد ان جل الاكاذيب في التفسير اللي حاططها مين؟ الكلب النصاب ده. الكلب ده كان اصله اللي هو محمد بن السائب ده يهودي من عيلة عبد الله ابن سابق وهو اسمه محمد ابن السائب. خلاص تبع لهذا او ماشي في هذا الخط وهو الدخول في الاسلام لا بصدق ولا بايمان صادق وانما لاجل النخر في الاسلام وهدم الاسلام. عشان لما تشوف اسمه في اي مكان كاتب عارف ده مين. لانه ليه روايات كتيره جدا في كتب التفسير بقول اهو لا تعد ولا تحصى. فاللي بيقرا منكم في كتب التفسير ياخد باله اول ما يشوف قدامه الكلب ده يعرف ان ده ايه؟ ها كلب. كان الاصل يهودي بقول اهو ودخل في الاسلام وكان من اتباع عبد الله بن سبأ وكان بيكيد للاسلام. واليهود دول لما دخلوا الاسلام استغلوا مقتل علي بن ابي طالب وزرعوا فتن لا تعد ولا تحصى. فكان الكلب ده من الناس اللي بيقولوا ان علي لم يمت وانه رفع زي المسيح. ده صاحب يعني له هذا الكلام وانه هيعود الى الارض مرة اخرى كما سيعود المسيح يملأه عدلا كما ملئت جورة. وكان يبقى قاعد ودي بعض الشيعة المخابيل اللي خدوا الكلام ده عن العالم الخربانة دي وفسدت عقيدتهم لما يلاقوا سحابة معبية كده يقولوا امير المؤمنين فيها، هو بيعدي في السحاب عشان يطمن على الامه ويشوف كده احوالها عشان لما ينزل يبقى فاهم هو هيعمل ايه بالظبط. فكان يجيب سحابه زي يقول لك عليهم فيها خلاص. ويقول كان له روايه للكلب ده من ضمن روايات يقول لك ان جبريل نزل اليوم للوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاراد النبي ان يدخل الخلاء، فجبريل بيمليه الوحي، النبي جاله حصر عايز يخش الخلاء، فدخل الخلاء فاخذ جبريل يملي الوحي على علي، راح بكمل معه سيدنا علي. شوف كلام في منتهى الخطورة عشان تعرف قد ايه الراجل ده راجل يعني كلب فعلا. لا الكلب يزعل ده صدقني، يعني وصفه بالكلب ده يعني ظلم لهذا الكلب خلاص. طبعا بعض الناس كان يقول لي انتوا بتقولوا عنه كده الثوري، وهو من رجالات الحديث الثقات كان بيروي عنه. طب اقول لك ازاي الثوري نفسه لما سئل قال له اتحدث عن الكلبي وانت تعرف من هو الكلبي؟ قال انا اعرف صدقه من كذبه. فدي مش اي واحد، لا انا ولا انت، ها اعملها. هو فاهم امتى الراجل ده بيكون صادق وامتى بيكون كاذب، وهم يقولون صدقا ثم يخلطون به كذبا بحقيقة خلاص. فدي من ضمن مصايبه. انت عارف من ضمن رواياته ما نتعرض لها في كتب التفسير، ده له رواية اقول لك عنها في تفسير قول الله سبحانه وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. راح ذاكر رواية عن ابي صالح عن ابن عباس، شوف بيسندها لمين؟ لابن عباس. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل شيء سكر ده حرام. فقال رجل ان هذا الشراب خمر دي اذا اكثرنا منه اسكرنا. فقال ليس ذاك، اذا شرب تسعة، ده النبي اللي بيقول بقى، فلم يسكر فلا بأس، واذا شرب العاشر فسكر فذاك حرام. يعني انت تقعد تشرب فذاك حرام، يعني انت تقعد تشرب طول ما انت ما بتسكرش ده حلال، اول كاس سكرك يبقى هو ده بقى ايه الحرام. واخد بالك؟ شوف رواياته دي، روايات الكلب طبعا نصاب، رواية موضوعة رواية موضوعة. فلما نرجع بقى لصاحبنا بقى اللي احنا بنتكلم عنه، وهو عطية العوفي ده، عطية العوفي ده كان يجي في عشان كده بنضعفه احنا في علم الحديث، بنضعف روايته دي، انه لما كان معروف ان عطية العوفي من ضمن اللي روى عنهم ابو سعيد الخدري، ابو سعيد الايه الخدري. فعطية العوفي ده عارف ان الكلب ده مرفوض عند الناس، فكان يسمع منه في التفسير، فلما كان يجي يحدث عنه يكنيه، بدل ما يقول حدثني الكلب يقول حدثني ابو سعيد. يوم اللي يسمع كلامه يعتقد انه بيحدث عن مين؟ عن ابي سعيد الخدري. طبعا دي عملية تدليس ونصب، وهذا من المآخذ على هذا الرجل خلاص. ودي حاجة. الحاجة التانية طبعا خدها قاعدة كده، ان دائما اصحاب المذهب اللي له مذهب وله هوى معين، اذا روى حديثا يتعلق بمذهبه او بهواه نتوقف فيه، خاصة اذا كان من الضعفاء زي عطية العوفي ده نتوقف فيه، اذا كان من الثقات ده امر اخر. فلما تقرأ حديثه ده هتلاقيه بيقول ان النبي قال ان 9 أعشار الشياطين اللي قيادهم سليمان هيروحوا فين؟ العراق. وحصل ان شيعي شيعي، والحجاج كان مولى من قبل الدولة الاموية وكان يكيد للشيعة، فمن ضمن اللي كدلهم عطية العوف ده، ان هو امر رجل وهو محمد بن القاسم قال له خد عطية العوف ده وخياره من حاجتين، يسب علي اسم سيدنا علي او يجلد 400 صوت وتحلق لحياته. فابى فجلد 400 صوت وحلقوا له لحيته، وخرج بعدها فر من الكوفة تركها الى ان عاد اليها بعد ذلك وتوفي فيه. تفتكر لما يجي يتكلم عن العراق يتكلم عنها ازاي؟ فحق له ان يروي هذه الرواية ان 19 الشياطين موجودين في العراق وعلى هذا زي ما قلت ان كان ده من امانة ابن عساكر، انه لما ذكر هذه الرواية قال ان هذه رواية غير سليمة وتعليق العقيلي عليها كذا. طبعا بيخلينا احنا نرجع وندور ليه الرواية دي مش سليمة، فاكتشفنا فيها اثنين هم، واحد اصلا رواياته موضوعة والتاني ضعيف وشيعي وهو عطية اليه العوفي، فاصبحت هذه الرواية في نظرنا لا تصح. اتحداك لو مثلا رحت قرأت زي سيرة ابن هشام وجي قال لك صحة اي رواية في الكتاب اتحداك، او ضعف اي رواية في الكتاب اتحداك، عمال يقول صحيح وغير صحيح، واخد بالك؟ واللي على قد حالهم بيعملوا ايه؟ هو بيقرأ ده وده ويقول كله ومعظم اخواننا اللي طالعين في الطريقة بقى جديد، واخد بالك انت؟ وبقى كل شغلهم على القصص والتاريخ وكذا، تقعد تسمع تلاقي ناس قاعدة قدامهم بتعيط وانت قاعد هتنفجر من جنابك. والله هتنفجر من جنابك. ليه؟ الناس قاعدة تقعد عجيبة الكلام قوي وانا هطق من جنابي لانه كلام لا اساس له من الصح، لكن اهو شغالين. واسماء لمعة وليهم اسطوانات وشرايط، مش عايز اقول بقى اسماء عشان ما يطلعش واحد يقول لا هو مش عاجبه حد خالص، لكن هو ده الحق، والله ده الحق. اني عايزين شالوا عشان شوف ابن عساكر قال الكلمة اللي قالها دي تحت الحديث، رجعت علشان احقق هذا الحديث، ورحت داخل على التهذيب وداخل على الضعفاء وداخل على ميزان الاعتدال، واقعد اجيب بقى تاريخي الرجال والحديث واللي صححه واللي ضعفه واللي قال واللي، عشان اقول لك معلومة في دقيقة انت سمعتها دلوقتي وانا قاعد فيها فوق الثلاث ساعات وانت خدتها في دقيقة، لكن الناس يقول وخلاص والناس بتسمع، الناس عارفة حاجة خلاص. ده كان فيما يتعلق بهذا العنوان والروايتان اللتان جاءتا في هذا الايه العنوان، ويبقى الرواية الصحيحة اللي فيهم هي رواية 19 الخير فين؟ في الشام. والرواية اللي جاءت مبينة وموضحة رواية اصلا لا تصح، فيها الصباح بن مجالد وقلنا حاله شأنه، وفيها عطية ليه العوفي، اتنين في الرواية ما تنفعش، واحد وضاع والتاني ضعيف، خلصت. جاء في عنوان تاني وعنوان ان الشام مهاجر، يعني هاجر اليها ابراهيم وهي موضع التنزيل، وهي موضع تنزيل. طبعا ده كلام سبق ان احنا قلنا ان سيدنا ابراهيم لما ترك ارضه وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، وقلنا ان سيدنا ابراهيم هو اول من شرع لنا الهجرة. واحنا قسمنا الهجرة الى قسمين، هجرة هرب وهجرة طلب. وقلنا هجرة الهرب انك تخرج فار بدينك بعقيدتك، فار خايف على نفسك او على عرضك او على مالك، وهذا كله مشروع. وكثير من الانبياء فعل هجرة الهرب هذه، كان منهم سيدنا ابراهيم وكان منهم سيدنا موسى لما خرج الى مدين، وكان اخر الانبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. فتجد ان سيدنا ابراهيم لما اراد ان يهاجر وان يهجر، هاجر الى ارض الشام. وده العنوان اللي هو قاله، ان كون ان سيدنا ابراهيم يختار ارض الشام ليهاجر اليها، لو سألنا احسن الاختيار او اساء الاختيار، الاجابة احسن، فيبقى هذا لشيء طيب في هذه الارض وفي هذه البلاد. خلاص. بيأتي تحت بقى هذا العنوان، تحت هذا العنوان، ان هي مهاجر ابراهيم وهي موضع ليه التنزيل. راح ذاكر حديث طيب انا عايزة تسمعه، لانه حديث صحيح وحلو جدا. الحديث عن نوف البكالي. ونوف البكالي رجل من ثقات التابعين. نوف البكالي كما يقول شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب ده يعني فيه كلام والغالب فيه صحة، وبقول الحديث صحيح اهو خلاص، ولان الحديث ده تلاقيه موجود في مسند الامام احمد بن حنبل وهو حديث صحيح، موجود في سنن ابي داود وهو حديث صحيح، وذكروا هنا ابن عساكر فيها تحت هذا العنوان. فشهر ابن حوشب بيقول لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام. شهر ابن حوشب كان في العراق، وطبعا لما قعدوا بقى ياخدوا البيعة لمين؟ ها؟ ليزيد. كثير من السلف من التابعين من تركوا ارض الايه؟ العراق، وفعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان لما اخبر ان هي ستكون فتن وبعض الصحابة سألوا طب اروح فين، اشار الى الشام. ولذلك تلاقيها كده وقرأت التاريخ ان جل الصحابة لما قامت الفتن واشتدت، جل التابعين لما قامت الفتن واشتدت قصد ارض الايه؟ ارض الشام، تنفيذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فكان منهم شهر بن حوشب هذا. فشهر بن حوشب وهو ايضا تابعي، تابعي كل طبعا بدأوا ياخذوا البيع ليزيد، فيقول ترك ارض العراق ويقول قدمت ليه الشام. طبعا هؤلاء لما كانوا بينزلوا بلدا، تنزل البلد تسأل المصيف فين، السينما فين، الكباريهات فين، مش عارف ايه، من الناس اللي بتروح بلاد تانية عايزة تشوف اللي فيها ده. طبعا هؤلاء كانوا يسألون عن مجالس العلم اللي هي فين. فهذا ما فعله شهر بن حوشب، انه سأل فقالوا له او دلوه على مجلس نوف البكالي ده، تبعيرة من اهل الشام، دلوه على مجلسه. يقول فجئته، راح مجلس بتاعه، يقول فجاء رجل فاشتد الناس عليه خميصة. يعني اشتد الناس، فجاء رجل فاشتد الناس عليه خميصة. معنى اشتد الناس اي بعد عنهم واخذ منهم جانبا. راجل جيل اجمع يبعد كده ويبقى لوحده كده يقول ايه فاشتد الناس. ولذلك في بعض الروايات بلفظ فانتبذ الناس. تبذهم يعني ايه؟ يعني بعد عنهم، هم في جانب وهم في جانب اخر. فشار ابن حوشب يقول انه جالس في مجلس نوف البكالي خلاص، وجاء رجل هو يقول فاشتد الناس عليه خميصة. الخميصة ثوب او كساء اسود زل نفسه ده كده فيه اعلام، وكان للخميصة دي وقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بقول الكلام ده ليه واخد بالك؟ بس الشيخ فوزي يلاقيني راح نازل بالبتاع السودا اللي انا لابسه، يقول ايه يا عم الشيخ الامور ده اللي مش عارف ايه اللي. بسمع منه تعليقات كده هو قاعد اهو هو وغيره خلاص، فكأنه ينكر عليك هذا الامر باسلوب طيب خلاص. طبعا لا يحق لاحد ان ينكر هذا الامر، واللي ينكره بقى جاهل. ليه؟ النبي نفسه لابس الخميصة، وفي حديث الصحيحين اهدى ابو جهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، وبقول الخميصة ثوب اسود فيه اعلام، وقلت ان النبي لبس الاحمر ولبس الاسمر ولبس الاخضر. اخواننا بقى اللي اقول ايه، مش عايز اقول تعبير شديد هخففه شوية، المقفلين حاجة الشيخ مش احرر ايوه هلبس اخضر يا سيدي ولا تزعل. ايه انت ايه اللي مزعلك يا ايه العالم القافلة دي؟ ايه التشدد؟ تشدد في غير موضعه، هذا تشدد في غير موضعه. قبل ما تنكر الامر ها، عشان تنكر لابد ان تكون مدرك لما يجوز وما لا يجوز بالحلال والحرام، ثم بعدها. لكن يبقى جاهل وينكر، هذه مصيبة والعياذ بالله، هذه مصيبة. فاللي جاي ده عليه بقى اهو لابس ايه بقى؟ خميص. عشان كده نزلت لك النهاردة لابس انا خميص سودا ايه بس مفيهاش اعلام خلاص، لكن هي الاصل خميصة فيها اعلام. نعم المرة الجاية هعلمها حاضر خلاص. بيقول فنظرت، بص مين ده، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص. مين بقى؟ عبد الله بن ايه؟ بن عمرو بن العاص، الصحابي بن الصحابة رضي الله تعالى عنهما. بيقول فلما رآه نوف أمسك عن الحديث خلاص. ليه؟ ما هو كده، شوف الادب سبحان الله. نعم هو تابعي، عبد الله ايه؟ صحابي. اين علمه من علم عبد الله؟ اين علمه؟ اين علمه؟ فتوقيرا له امسك عن الحديث. ودايما كده تلاقي معظم اهل العلم اللي عندهم كمان ادب لما يلاقي شيخه او استاذه اما من هو اعلم منه ما يعرفش يتكلم، شو بيقول ايه بقى؟ ما يعرفش يتكلم. فصحيح تلاقيه كده خلاص ويتوقف ولا ينطق بكلمة واحدة، على عكس ناس اخرين، على عكس ناس اخرين. ففي ناس بقى ما مش فاهم ده كويس يعني، ممكن هو ما يعرفش يقول كلمتين على بعض، واخد بالك انت؟ لكن اهو فشوف ادبه، توقف عن الحديث تماما، وافسح المجال لمين؟ لعبد الله بن عمرو. طبعا في روايات في غير هذه انه عبد الله بن عمرو قال اكمل، قال ما كان لي ان احدث وانما اسمعك. انا اتكلم، انا عايزين نسمع، انت اللي تسمعنا، انت واخد العلم من فم ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ما شفناش النبي اصلا عليه الصلاه والسلام. فبدأ عبد الله بن عمرو يحدث. طبعا خير ما يقوله، أو ده اللي بيقولوه، إن لكل مقام مقال، ولا بد وأن تراعي مقتضى الحال. خلاص ليه؟ أنا ممكن أعمل إيه؟ لأن بدأت أتكلم، فاكرين أول ما حدثت مشكلة فلسطين. مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل معايا، لكن اخليها في سرك وسري خلاص. طبعا انا على طول كل محاضراتي كانت عن اليهود وعن فلسطين وتقاعس الأمة والخيبة اللي احنا فيها وخيبة المسلمين وخيبة الحكام وخيبة العرب، واخد بالك؟ وفي خطب الجمعة هكذا. يعني مش عايز اقول لك ان يعني ان احدهم يعني طردنا بشد في شعر، انت ما راش غير فلسطين، ما فيش في العلم غير فلسطين واليهود. قال يا جاهل يا احمق، مش ده هو ده المقام، مش لكل مقام مقال. يعني انت عايزني وفلسطين بتدك اتكلم عن ام كلثوم ولا عن عبد الوهاب زي ما كان الاعلام الخربان بيعمل؟ عايز اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن ايه؟ اكلم الناس عن الوضوء والصلاه والمسلمين بيموتوا وبتخرب ديارهم وبيدفنوا احياء، اتكلم عن ايه؟ اتكلم عن ايه؟ فدي الخيبه اللي احنا عايشين فيه. يقول لك يا اخي الناس قاعده عايزه تتعلم صلاه وعايزه تتعلم مش عارف ايه. سبحان الله العظيم، سبحان الله. في اولويات، في اولويات اولى من شو بقولها والله باللي فيه، اولى من صلاتك وصيامك دلوقتي. والله لو تعلم الامه هذا ان اولى من صلاتها وصيامها الجهاد في سبيل الله. ولقل ان النبي اجل صيام رمضان لاجل الجهاد، اجله، قال للمسلمين وهم في رمضان، في رمضان خرجين للجهاد، قال انكم مصبحوا عدوكم والفطر لكم اقوى فافطروا، فطرهم. عشان ايه؟ الاولى في هذا الوقت ايه؟ الجهاد، افطروا. ولما خبر ان بعض المسلمين قد صام وفي رمضان وصام رمضان، قال اولئك العصاء، اولئك العصاء، اولئك العصاء. حديث صحيح مسلم. ليه الاولويه دلوقتي ليه؟ للجهاد. تكلم عن ايه؟ وعايز نتكلم عن ايه؟ وعايز نتكلم عن ايه؟ الصلاه. قد لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، وتركت صلاه عصر عشان الحقوا بني قريظه وانصرفوا معاهم. ففي اولويات ينبغي ان يفهمها المغفلون، فهي من الاولويات المحتمه دلوقتي الان هو الكلام عن الجهاد لكل مقام مقال. فلما قالوا او طلبوا من عبد الله بن عمرو ان يحدثهم، الوقت اللي هم فيه ده كان وقت ايه؟ كان وقت فتنه وهجره. فتنه كانت مستعره، واحنا قلنا في بدايه الحديث كده مستعره، ها، بين علي ومعاويه، وترتب عليها طبعا مقتل علي، وبعدين تولى معاويه وخرج عليه آل بيت علي ومن شيعهم، وبعدين بدا يقتل فيهم وحروب، وانتهت بمقتل الحسين، وبعد الحسين ظهر اناس بقوا ينكل بيهم الامويين. فتن، والناس عماله تفر من بلد الى بلد. فلما قالوا له حدثنا، ومين اللي بيقول له حدثنا؟ كان راوي هذا الحديث وهو شهر بن ايه؟ وجاي ايه؟ جاي ايه؟ جاي مهاجر اهو، فارغ من فتنه خلاص. فيجي عبد الله بن عمرو يحدث، طبعا سمع اقول عشرات مئات الاحاديث، يختار منها ايه؟ يختار منها ايه؟ شوف بقى يختار ايه؟ وده بقى ولكل مقام مقال. فقالوا حدثنا، فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انها ستكون هجرة بعد هجرة، هيحصل فتن ومش هيبقى فيه هجرة واحدة بس، ده يبقى فيه هجرة وهجرة وهجرة وهجرة، وتهرب من ارض الارض الارض. واللي النبي قاله وقع، واللي النبي قال وقع، وقع. فشوف هو بيتكلم بالواقع اللي هم ها فيه، وعايز يقول لهم ان النبي شافوا وقالوا قبل ما يقع ستكون، شوف، هجرة بعد هجرة. الناس يروحوا فين؟ قال ينحاز الناس الى مهاجر ابراهيم. معظم الناس هيهاجروا الى نفس المكان اللي هاجر اليه ابراهيم، اللي هو ايه؟ ارض الشام. ادي عشان العنوان اللي هو جايبه ان الشام مهاجر ابراهيم. ادي واحد اتنين، وموضع التنزيل هنشوف الروايه اللي هيجيبها في الموضوع ده. خلاص، يبقى ستكون هجره بعد هجره، ينحاز الناس الى مهاجر ابراهيم. بقول الحديث ده تلاقيه في مسلم الامام احمد بن حنبل، وتلاقيه في سنن ابي داود. خلاص، لا يبقى في الارض الا شرار اهلها. يبقى معظم اهل الخير، وده كل الصحابه عمل كده، انحازوا للشام، واما معظم الارض فيبقى فيها شرار الخلق. خلاص، تلفظهم ارضوهم، حتى الارض اللي اعلى فيه مش طايقاهم. خلاص، تقذرهم نفس الله. التعبير ده يجوز؟ تقذرهم نفس الله. خلاص، ده يجوز؟ اهل العلم قال نعم نعم، ينسب الى الله النفس وينسب الى الله انه شيء. قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. طبعا ليس كمثله شيء. خلاص، وينسب اليه النفس. سيدنا عيسى قالها لله: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. تاخد نفس الله دي وتحط قدامها برضه ها ليس كمثله شيء. يبقى تقذرهم نفس الله، يعني تقبحهم. تحشرهم النار مع القربة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. قالوا إيه تحشرهم النار دي؟ شراح الحديث، ولما ترجع إلى عون المعبود في شرح سنن أبي داود ستجد شرح هذه العبارة، أن الراجح في المراد بهذه النار أنها نار الفتن. ولذلك قال له، شوف الرواية: تبيت معهم وتقيل إيه؟ معهم، يعني الفتنة تنتقل مع الناس من مكان إلى مكان، نار الفتن والعياذ بالله. نسأل الله السلامة من الفتن ومن أهلها. خلاص، فأراد أن يبين أن معظم الناس في وقت الفتن هيفر إلى الشام، وهتبقى باقي البلدان فيها حثالات. لا الأرض أبلاهم ولا ربنا راضي عنهم بينتقلوا من مكان إلى مكان، تتبعهم نار ليه؟ نار الفتنة، نار الفتنة. خلاص، طبعا راح ناقل إلى رواية أخرى، ضمرح ابن ربيعة بيقول: سمعت أنه لم يبعث نبي إلا من الشام. جل الأنبياء بعثوا كانوا من أصل شام، لم يبعث من الأرض دي، البقعة دي من الشام. طب والنبي ما مش من الشام؟ فإن لم يكن منها أسري به إليها، يعني اللي ما يبقاش من الشام لازم يعد عليها. وده كلام حق، وده كلام حق. ولذلك كل الأنبياء اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الشام في بيت المقدس، وصلى بهم ليلة أن أسري به. يبقى هم جميعا كما أسري به أسري بهم، جم عشان يجتمع بهم ويصلي بهم الإمام. فصدقت هذه الكلمة من الشام. ساق بعد هذا حديث بروايات متعددة بيختم به طبعا علشان يستكمل العنوان اللي قاله. فعنوانه أن الشام مهاجر إبراهيم، فعرفنا أنها مهاجر إبراهيم، والنبي حث على الهجرة إليها، وكثير من السلف الصالح هاجر إليها وقت الفتن، وكل الأنبياء إن لم يكن من الشام فقد أسري به إلى الشام. هذه الشق الأول من العنوان. الشق الثاني وموضع ليه التنزيل، تنزيل طبعا معروف عندنا اللي هو القرآن الكريم. فساق حديثا، الحديث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام. طبعا هذا الحديث لو صح لكان خيرا، ولكن التعليق على هذا الحديث أنه ضعيف من رواية عفير ابن معدان، وطبعا عفير ابن معدان مضعف عند علم الحديث عند علماء الحديث، أي رواية فيها سند فيه هذا الرجل بيحكم عليها بالضعف بالضعف. فيبقى الشق الثاني من العنوان يعني ليس عليه دليل صحيح ان القرآن نزل بمك والمدينة، ده صحيح، لكن اللي جد في العنوان وايه والشام ليس هناك رواية تؤكد هذا، والرواية التي ساقها كما قل فيها عفير ابن معدان هي رواية ضعيفة، ورواياته تضعف. خلاص، ولذلك هتجد ان هذا الحديث ايضا ذكره الطبراني في الكبير وضعفه لاجل عفير. هتلاقي هذا الحديث في جمع المسانيد لابن كثير، وعلى فكرة جمع المسانيد لابن كثير ده ايضا من امهات الكتب، اسمه جامع المسانيد لابن كثير عليه رحمة الله. بسم الله ما شاء الله 37 مجلد، يعني هو اللي بيالي تاريخ ابن عساكر في الكبر، مش عارفين في الكتب تاريخ ابن عساكر 70 مجلد، جامع المسانيد لابن كثير 37 مجلد. بسم الله ما شاء الله. ومعنى مسانيد يعني ايه؟ يعني بيجيب الصحابي ويجيب كل روايات ومن رووا عنه، فيجيب مثلا عبد الله بن عمر كل روايات ابن عمر، ملوش دعوه بقى اختلفت الابواب اختلفت المواضيع، لكن هي كل روايات ابن عمر طبعا بخلاف كتب السنه المعروفه، فكتب السنه المعروفه ما بتجيبش مسانيد الرجل مع بعضيها، وانما بتجيب الموضوع والروايات التي جاءت في هذا الموضوع سواء كانت من هذا الصحابي او من غيره، لكن المسانيد بتجيب الصحابي الواحد بكل رواياته. فهتلاقي ان الحديث موجود في جمع المسانيد لابن كثير، وموجود عند الطبراني في الكبير، خلاص، والاثنين معلقين عليه بالضعف لوجود عفير ابن معدان هذا. خلاص، هذا اخر ما اردنا ان نذكره في هذه الليلة، وهيبقى في الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى ذكر العنوان الجديد وهو اختصاص الشام وقصور الشام بالاضاءة عند مولد النبي، وهنشوف بقى الروايات التي جاءت في هذا اختصاص الشام وقصور الشام دون سائر البلدان، اختصاص الشام وقصور الشام بالإضاءة عند مولد النبي. وهنشوف طبعا عليه الصلاة والسلام رواياته في هذا الموضوع إن شاء الله وقدر. طبعا ديكم شفتوا دي الكتاب ده طيب وبيحتوي على روايات جميلة، يمكن الكثير ما عرفهاش، وحاجات فعلا بتستوقفنا انا كثيرا نتعلم منها الكثير، ولسه يعني اللي احنا بنقوله ده دي مقدمة التاريخ لسه بقى لما نخش على التاريخ سترى ما هو اجمل واروع. انا لسه هتكلم في موضوع تاني طبعا الان حادث مشكلة تتعلق بهذا المسجد اللي ما في شك ان له خير علي وعليكم، ما في احد شك في هذا، فخيره علي وعليك اولا في الصلاة واقامة الشعائر وما الى هذا، خيره علي على وجه الخصوص انه الحمد لله يعني بعتبره كمدرسة ادرس فيها وده شيء طيب، وخير عليك لانك بتتلقى في العلم. المشكلة اللي حاصلة ان وصلة المية للمسجد مشتركة مع وصلة العمارة، فاللي حاصل طبعا ان العمارة 11 ولا 12 دور، طبعا لابد من وجود مطور. اللي حاصل ان المطور يشتغل تقوم المايه تقطع عن المسجد، يروح الشيخ فوزي ربنا يكرمه داخل ويروح طافي المطور عشان الناس توضى. اللي في العماره بيستحمى يقعد مزروع فوق، واخد بالك؟ اللي في العماره بيتوضى مش عارف يعني هو بيوضي الناس هنا ما بيوضيش في العماره، خلاص. وضاف الى هذا بقى بعض اخواننا مشغل غساله فول اوتوماتيك، راح مطفيين المطور، النتيجه راحت الغساله مولعه. طبعا عايزين ينزلوا يموتوا الشيخ فوزي، ده الخلاصه حقيقه كده. يعني الاسلام لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار، فاللي انت عملته ده اضريت بالناس. بعدين يقول لي من الوقت طلع في واحد بيبقى في دوره المايه هنا، طب في واحد بيبقى في دوره المايه فوق، يعني ايه المشكله؟ ما في واحد بيبقى في دوره المايه فوق، حاجه غريبه يعني. فطبعا منطق ما عجبنيش من الشيخ وهو واحد جنبه اهو، فشيء طبعا مش سليم، وانا واحد من اللي انضروا بسبب هذا، خلاص. ومش عايز اقول ازاي وليه، ونزلت عملت معاه مشكله هو شخصيا، خلاص. فما في احد يقول كلام هذا الكلام ابدا ابدا ابدا. والاصل مش انك تتوضى في المسجد، الاصل انك بتتوضى في بيتك. الصحابه ما كانوش بيتوضوا في المسجد خالص، ولا كان في محل لا للوضوء ابدا، كانوا بيجوا متوضئين، ما كانش في مكان للوضوء، ده الاصل. لو هنتكلم بقى عن الشرع والسنه والدين عشان ايه هو عامل نص هيتك عليها، ده المسجد. لا اقول الكلام ده لغيري، واخد بالك انت؟ ده المسجد، لا توضف بيتك وتعالى المسجد، توضف بيتك وتعالى المسجد. فهتبقى مشكله، هتبقى مشكله، وانا مش مسؤول على ان اوضيك واضرر غيرك، انا مش مسؤول عن ده، فهتبقى مشكله. طيب نسال نفسنا سؤال، بدل ما نقعد نقول ايه الاولى ونريح دول ولا نريح دول طب سبحان الله، ما نحلها ما نحلها، والمشكله حلها سهل وبسيط جدا. إلنا هنروح فصلين المية ومخلينها للأصل للعمارة، والمسجد هنروح دقله طرمبة في الأرض بمطور تدي للمسجد، ونحلت المشكلة. بقيت أنت بتاخد ميتك منين؟ منين؟ مش من الحكومة، من عند الله، خلاص، من الأرض. وبقى وفر للمسجد كمان، بدل ما ندفع مية للمسجد وفرناه، لانها بتاخد منين دلوقتي؟ هناخد منين؟ من الارض، ما حدش له عندنا حاجه، ما حدش له عندنا حاجه. فالشيخ فوزي جزاه الله خيرا قال خلاص والله فكره طيبه ومريحه. فروحنا جبنا اخ فاضل وقلنا شوف احنا علشان نجيب ماسوره وطرمبه وندق ونطلع مال المسجد ده تكلفنا قد ايه؟ قال كام؟ انت لسه بتفكر؟ لا لا لا لا. فقالوا انها تكلف 750 جنيه. المطور. 750 جنيه، ده بموتورها؟ اه بالبليون كامله ده الله يرحمه. خلاص قال لك كامله؟ لا هو حر بقى. لا اله انت بتتدخل ليه؟ هو الراجل هيسهل، انا راجل هيسهل. خلاص الراجل هيعملها، الراجل ايه هتتكلف 1500. الراجل قال انا شايل نص التكلفه. زعلان انت ليه؟ لا زعلان؟ شيلها انت. طيب خلاص. فهيديك نص تكلفه 750 جنيه. فالمطلوب ان احنا عايزين النهارده ان شاء الله تعالى نجمع ال 750 جنيه. هقول كلمتين بقى. افضل صدقه جاريه. هتدفعهم انت؟ انت؟ نعم. خلاص ما تلموش. الشيخ هيدفع 750 جنيه. هقول لك بقى ابشرك قبل بس ما تمشي. ابشرك بقى. ابشرك بشرى حلو. ابشرك بشرى حلو. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. جاء اليه رجل وقال دلني على افضل الصدقات، افضل صدقه جاري اعملها ايه؟ فقال الماء، مي. فقال الرجل الماء؟ قال نعم. اقرا ان شئت قول الله تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. شوف أول طلب من الماء، من الماء. فالماء مقدم على الرزق، ومما رزقكم الله، لكن الماء ده رقم واحد. أفضل الصدقات الماء. النبي قال في كلمة طيبة جدا في حديث أخرجه ابن ماجه، قال من سقى مسلما شربة ماء حيث لا ماء فكأنما أحياه. شوف أكنه ملح الحياة. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء. فأفضل الصدقات الجارية الايه؟ الماء. طبعا اللي أنا كنت عايزكم جميعا والله تشاركوا في هذا الخير والفضل. انا ما انا هقترح اهو. هو اسمعني بس، انا والله بحلف بالله انا عايزكم جميعا، لان طول ما الماء ده يستخدم عمال تاخد اجر اجر اجر اجر اجر، حتى لما تبول الحنفيات شغاله وانت بسم الله ما شاء الله العبدات شغال ليه. طبعا الاخ بيظبط عاجبهم وحب يستاثر ها بالخير نفسي ربنا يجزيه خير، يجيبهم يجيب ويلم الشيخ فوزي منكم. تعمل ايه بقى يا حلم؟ اللي هتلمه منهم تروح مكمل من فلوس الاخ، والباقي تدخلهم في اي خير للمسجد برضه عشان الاخ لا يحرم. ويبقى كل الجالسين دول شاركوا خاصة في قضية الماء. طب هتقول لي طب نلم منهم اكتر. وماذا؟ لم وحط من هنا ومن هنا وكل يخش خير ويبقى ليهم اجر ان شاء الله، لكن دخل جزء كبير اللي هتلمه في الماء وجزء من الاخ في الماء، وربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله وتبقوا حريصين على الخير. خلاص تقوم بقى افرد جلابيتك واشتغل ولا انت بعد صلاه الشيخ والآن الشيخ الشيخ محمد دفعهم لك كلهم. نعم. قوم قوم قوم الشيخ هتقوم قوم سنت ولا طب وليه؟ ده انت تؤجر على هذا يا اخي عمال تغمز لي في الوقت. الله يرضى عليك الله يا شيخ محمد. الشيخ فوزي ده اصله ابن حلال. شايف الناس اللي عايزه اجر. ربنا يجزيكم خير وربنا يجعله في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.